نجعلها في درجة من البرودة عالية، لأنه سيأتي يوم على الطب فيحيي الموتى. تخيل دفعوا له أموالا باهظة باهظة، يظنون أنه سيأتي العلم بشيء يحيي الموتى. انظر كيف صار المال حماقة على صاحبه، يكون حمقا يحسب أن ماله أخلاده يخلده في الدنيا يشتري له الآخرة. كما في الصحيح عن خباب بن الأرت قال: كنت أعمل كنا أي حدادا، وكان لي على الوليد بن المغيرة مالا، فأتيت أتقاضاه فقال: ألست تزعم أنت ومحمد أن بعد الموت بعث ونشور؟ قال: فقلت له بلى. فقال: إذن فإذا بعثت يوم القيامة كان لي من المال الوافر والولد الكثير ما أقاضيك عندها. يظن الرجل أنه يبعث بماله. شوف كيف أصاب المال لوسة تصيب الإنسان لوسة. وأنت ترى الآن، لا أريد أن أذكر من الواقع كثيرا، ترى الآن مثل هذا إنسان يريد أن يعقد حفل ابنته في فندق عظيم جدا بمال وفير جدا، فلما علم أن هذا الفندق قد حجزه غيره في هذا اليوم تجبر وتكبر كيف يحجزه غيره، فقال لصاحبه: بع لي هذا الفندق بكم؟ فأعطاه الرجل ثمنا فضاعف عليه ضعفين أو ثلاثة. تأمل، ضعفين أو ثلاثة. فانبهر الرجل فباعه الفندق فأقام حفل ابنته، فلما كان من الصباح مر عليه وأعطاه المفاتيح وتركه له وانصرف. والناس لا يأكلون ولا يشربون ولا يستطيع المطر أيها الإخوة في بيوت أنا علمتها وعلمت خبرها، إذا نزلت الأمطار خرت عليهم من السقف، يعني لا نجد حتى بعض الإسمنت لنجعل لهم فوق هذا السقف حاجز. تأمل. ويأتي الأحمق فيشتري فندقا ليبيعه، لا أقول باعه بل أهداه له في الصباح، ويظن أنه يحسن صنعا، يحسب أن ماله أخلده. فقال الوليد: إذا بعثت كان لي مال وولد فأعطيك ما شئت. فأنزل الله عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، ليس الأمر كما يحسب، بل سيجد من العذاب الأليم والنكال ما لم يكن يحتسب. المال هكذا يجرئ المرأة على الآخرة، لأن المرأة لا يجاوز الحد إلا إذا رأى أنه استغنى، فإذا بذل المال كرما علم أن المال لله، فلم يؤثر المال في نفسه شيئا. يحسب أن ماله أخلده؟ كلا، ليس الأمر كذلك، بل اعتقد غلطا. كلا، لينبذن في الحطمة. وانظر إلى تنصيب العذاب الآن، جاء وقت العقاب الآن. عجب أيها الإخوة من العجب، ينزل بمكة تهديدا للصحابة، الناس الآن يضربون ويشتمون ويضيق عليهم، ومع ذلك ينزل القرآن: لا تغتابوا أحدا، لا تتكبروا على أحد، لا تجمعوا من المال ما يجعلكم تأمل. نحن لا ننصر إلا بهذه الأخلاق. حينما فتح المسلمون الشام وخرج نصارى الشام ينظرون إلى محيي الصحابة فقط، نظروا إلى وجوههم فقط، قال بعضهم لبعض: هؤلاء أفضل من أصحاب عيسى، وهو ملتهم ودينهم، ومع ذلك عظموهم. تأمل جيدا هذه الأخلاق. كلا لينبذن في الحطمة. ما هي الحطمة أيها الإخوة؟ الحطمة اسم من أسماء النار. وتأمل، هو اسم يحمل في طيه وصف. وانظر إلى هذه العبارة اللغوية العظيمة، وهو يبين لك كيف يدخل المرء النار. لا يقال له: تفضل لو سمحت ادخل جهنم، أبدا. يقول: كلا لينبذن. تعرف ما معنى ينبذ؟ نبذ لغة أي حقر وصغر، يعني يؤتى له فيعلو صوته عليه، يقول مثلا له غور. تأمل، هو يدخل النار والله عز وجل يقول هذا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وانظر، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وفد، والوفد يستقبل، والوفد يستقبل ويعد له نزله. ثم لما جاء إلى المجرمين قال: ونسوق. انظر إلى السوق، لا يكون إلا أن يكون من خلفك إنسان أو أحد، فيكون الملك من خلفك يصفعك يركلك يكشعك، لا ندري، لكنه في النهاية تحقير، نبذ، نبذ. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، النبذ الشديد يأخذه فيدفعه. قال ابن عباس: إذا قال الله خذوه امتشق الملك جناحه فضرب به ضربة أطارت في النار 70,000، ضربة واحدة. تأمل،

وهي صائمة رضي الله عنها. حتى لو مات المرء فهي حسن قاتمة. انطلق الآن إلى الله في هذه العشر الأواخر ليكن لنا معتكف معتكف منضبط أيها الإخوة، لا نريد لهوا ولعبا. إنني منذ اليوم السابع في رمضان أو السادس وأنا أستمع لسورتي الأنعام والأعراف واجد الله عز وجل يحط حقا على هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لاعبا ولهوا، وفي موضع آخر لهوا ولاعبا، ولا ويا لشبه ما بين المعنيين. لا تتخذ دينك لهوا ولاعبا، ندخل معتكفا فنراه مملوءا طعاما وشرابا وأكلا، والناس يكلم بعضهم بعضا ويتزاورون، ويخرج هذا من بيته لزيارته ثم تقدم له اللزج، أي اعتكاف هذا؟ لقد ضرب رسول الله على نفسه قبة، ضرب خيمة على نفسه. لماذا؟ إن رسول الله وجد خللا فنقض الاعتكاف، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب قبة عند استوامة التوبة في آخر مسجده، فلما أصبح وجد قبة بجواره، قال لمن هذه؟ قيل لعائشة. ثم بعد ذلك وجد قبة بجوارها، قيل لمن هذه؟ قيل لحفصة أو لزينب، حتى اجتمعنا أزواجه جميعا رضي الله عنهن بجواره. فلما رأى ذلك علم أنهن يردن القرب من رسول الله، لا يردن اعتكافا. فلما رأى ذلك قال لأصحابه وهو منكر عليهم: البر البر، يردن هؤلاء؟ ترون أنهم يردن البر؟ يردن الاعتكاف؟ إنما يردن قربي. انقضوا هذه الخباءات. فنقض خباءاتهم ونقض خباءه. فلما انتهى رمضان اعتكف عشرا من شوال. تعمل، ينبغي أن يحضر المرء نيته. هذا مضمار كما أقول، تربص كما يتربص السبع في بريته، في بريته ليقتنص فريسته. فريستك ليلة القدر، إياك إياك أن ترغم هذا الشهر أنفك، إياك أن ترغم هذا الشهر أنفك. إنما هي استغاثة بالله عز وجل، واستحلاب للتوفيق منه سبحانه وبحمده، وانطلاق كما قلت بعقد راية الزهد، معتكف به صمت. ولعل سورة الهمزة قد نبأتنا: ويل لكثير الكلام بلغط. معتكف صامت، نريد أن ندخل معتكفاتنا أيها الإخوة فنسمع فيها إلى صوت العصفور ورنة الحجر وضربة الحجر ورنة الإبر. نريد أن نراه صمتا، نريد إعماقا من أنفسنا في التفكر في الآخرة، إعماق. كما جاء القرآن مفصلا للنار: كما رأيت حطمة لها أبواب والأبواب مرصدة والناس في أقدامهم غل. فكما فصل الله في النار تفصيلا، ففصل أنت في ذكر الآخرة تفصيلا. أريدك أن تخلو بنفسك لتتأمل حينما يأتي الموت من أي مكان يأتي، وعلى أي صورة يكون، وكيف تنزع روحي، وكيف تكون حالتي يومها، وكيف أجد من الألم واحدة واحدة درجة درجة في هدوء تام. أرى يومها أن المرء إن بسط كفه يدعو عند الإفطار كانت دعوته مستجابة. نريد عشرا للعمر نحيا بهؤلاء العشر أيها الإخوة. ينجو المرء ويعتق من النار ويصيب أكثر من 80 سنة عبادة لله عز وجل متقبلة. ليلة القدر خير من 1000 شهر، من 1000 شهر. نريدك أن تصيبها، والموفق من وفقه الله عز وجل. الأيام دول، يوم لك ويوم عليك، تسير الآن دواليك، فأدرك أيامك. فإن الله أقسم بالعصر إن الإنسان لفي خسر. وما وقف الصحابة بعضهم إلى بعض ثم انفضوا إلا تلا أحدهما على صاحبه هذه السورة ليعلمه قيمة الزمن والأيام والليالي وكيفية السير إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يبارك لنا فيما بقي من رمضان. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان. اللهم تقبلنا في رمضان. اللهم بلغنا رمضان وليلة القدر. اللهم بلغنا رمضان وليلة القدر. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب من تعلمنا منهم وعلمناهم من النار. اللهم اقسم لنا عتقا من النار في هذا الشهر وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم امنحنا اكتافهم حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. اللهم قاتل الكفره اجمعين وامنحنا اكتافهم حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. قاتلهم في جوهم وقاتلهم في بحرهم وقاتلهم في ارضهم وقاتلهم في عقر دورهم واجعلهم ابناءهم ونساءهم وارضهم غنيمه للمسلمين. خذ من دمائهم لدماء المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لمقدسات المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لنكد المسلمين حتى ترضى. خذ اليوم حتى ترضى، اللهم خذ منهم اليوم حتى ترضى، اللهم خذ منهم اليوم حتى ترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.